أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: لا يبدل القول لدي، مع أنه في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام يراجع ربه فيستجيب له سبحانه؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الإشكال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حكم لا يعقب حكمه، وإذا أمر لا يرد أمره، فلا راد لقضائه ولا مانع لعطائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولكنه سبحانه وتعالى قد يشفع العبد أو يسأل مسألته فيعطيه المسألة التي سأل، فيخفف عنه أمرا عظيما، وذلك لا يرد الحكم، وليس بتعقيب على الحكم ولا مخالفة للحكم. الله عز وجل من كرمه لو تصور المسلم أنه قال لنبيه: هي خمس، ومضى عليه الصلاة والسلام على الخمس، لما حصلت فضيلة الخمسين. ولكن انظر إلى كرم الله وسعة جوده وحلمه ورحمته سبحانه وتعالى، حيث جعل الأمور مرتبة بهذا الترتيب ومقدرة بهذا التقدير الذي جعل بالمراجعة، وكانت المراجعة على سبيل السؤال. ولذلك قال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله، وليس هناك تعقيب لحكم الله ولا رد لقضائه، فعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. فليس هذا من باب الرد لحكم الله، ولا من باب الامتناع عن تنفيذ أمر الله، ولا من باب الرد لشيء أثبته الله عز وجل والنقض له، وإنما هو من باب السؤال. قال: اسأله التخفيف. فإذا كان الأمر قد جعل الله فيه تخفيفا قبل سؤاله، وإذا لم يجعل فيه التخفيف فلن يقبل فيه سؤال أحد كائنا من كان. ولذلك هذا الخليل عليه السلام لما سأل ربه أن يغفر لأبيه واستغفر لأبيه ورفعت مسألته إلى الله وتبين له أنه عدو لله، ونهاه الله أن يستغفر له، ما ملك لأبيه من الله شيئا. لا يستطيع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يعقب على حكم الله جل جلاله، ولا يستطيع أحد. وأكمل الناس أدبا مع الله الأنبياء. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يركب في الفلك، وأخبره أنه ناج هو وأهله. فلما ركب في الفلك وكان ما كان من هلاك ولده، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا. فلما نزل قال: ربي إن ابني من أهلي. انظر كيف الأدب من الأنبياء مع الله. القرآن مليء بالحكم، مليء بالآيات التي تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى وقفة، ولن تجد أكمل ولا أجمل من أدب الأنبياء مع الله جل جلاله. وما قص الله هذه القصص إلا لكي تزيد الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى، فيتأدب العبد مع حكم الله. فقال له: إن ابني من أهلي. قال بعدها: وإن وعدك الحق. وقالوا: أنني سأنجيك وأهلك. فقال له: يا رب إن ابني من أهلي. لكن بعدها مباشرة، لأن مفهوم ذلك أن الوعد لم يقع، فقال: وإن وعدك الحق. ما قال: إن ابني من أهلي ووعدك الحق. انظر كيف أسلوب القرآن، وإن صيغة التوكيد والجزم بالشيء، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انظر كيف يتأدبون مع الله، ولا الأبناء ولا الأهل ولا الذرية يمكن أن تقف بين العبد وبين ربه جل جلاله إذا كان كامل الإيمان والتوحيد كأنبياء الله سبحانه. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما حكمت به فهو ماض. فقال الله تعالى: إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بإنجائهم، إنه ليس من أهلك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك. انظر كيف الرهبة وكيف أدب الله أنبياءه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله أكبر، إذا حكم الله عز وجل ينبغي للعبد ألا يكون من الجاهلين. فقال: إني أعظك، من فوق سبع سماوات خاطب أول الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك. انظر كيف الالتجاء، ما قال: إن شاء الله لن أكون من الجاهلين وأبشر لن أكون من الجاهلين. انظر أيضا الأدب الثاني، وهو البراءة من الحول والقوة والتفويض الكلي لله. قال: رب إني أعوذ، ألتجئ بحماك وألتجئ إليك جل جلالك، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليهم. الأدب مع حكم الله كان من أنبياء الله في أبهى صوره وأجمل حلله. أكمل الناس أدبا مع الله الأنبياء، لأنهم كانوا أعرف الناس بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله وأعرفهم بحق الله من عباد الله. فإياك أن تظن أن هذا يكون تعقيبا من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم الله، أبدا، إنما كان ذلة من رسول الأمة أمام الله جل جلاله أن يسأله ويسترحمه سبحانه أن يخفف عن الأمة. فالله عز وجل حقق رجاءه وأجاب دعاءه وخفف عنه سبحانه، والحكم ما حكم الله، وأمر الله ماض لا شك في ذلك ولا مرية، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.